إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلي الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نبحث فيها عن الجمال، نبحث نتأمل ندقق. أول لؤلؤة بقدمها النهاردة لؤلؤة سجلت سنة 64، أبطالها كلهم أبطال الحقيقة، الشاعر مصطفى عبد الرحمن، الموسيقار منير مراد، والقديرة فايزة أحمد. الغنوة دي اسمها شغلوني عيونك شغلوني. من اول ما نبص للكلام فهنلاقي حتة مفارقة ظريفة جدا في الكلام. شغلوني عيونك عيونك انت، يعني شغلوني عيونك شغلوني من عز النوم صح عيوني. اللعبة هنا ما بين عيونك وعيوني. اذا هناك حالتين بنتكلم عنهم من الاول، ثم يستطرد الشاعر عائدا الى حالته هو شخصيا، واحتار دمعي واحتار بالي واحتار القلب وكان خالي والليل ودموعي ما رحموني. البدء بالمفارقات يا اصدقائي المستمعين، البدء بالصدمة الشعرية من احلى ما يمكن ان يستهل به شاعر غنوته. لو افتكرنا غنوة للست ام كلثوم اسمها هجرتك هجرتك يمكن انسى هواك، لو تفتكروا معايا اخرها بفكر فيك وانا ناسي. نفس المفارقة اتأجلت شوية علشان تبقى قفلت مذهب. اذا المفارقة كسلاح شعري لو استعملت في استهلال الاغنية او في نهاية مطلع بتأدي لنفس النتيجة، بتأدي لنتيجة قوية جدا على نفس المتلقي. عمنا منير مراد عمل ايه في هذه الاغنية؟ كان متأثر بالروح الفلامينكو الاسبانيولي. الفلامينكو هو نوع من الغناء المتحرك صعودا وهبوطا وبحركات دائرية. يعني مثلا لو افترضنا زي ما بنعمل دايما البيانو والمطرب بيغني سلم لفوق او سلم لتحت او سلم دايرة، يعني بيلف في اربع حروف مش اكتر او ثلاثة مع بعض كده، يعني كلها حركات صوتية بتبرز جمال الصوت وقوته وخبرته وقدرته على التحرك صعودا وهبوطا. يشبه ايه الفلامينكو علشان نحاول نتصوره سوا؟ يشبه الموال المصري، وان كان الموال راكز اكتر، يعني ثابت في نقول اطاراته الحركية اثبت من الفلامينكو. الفلامينكو فيه حرية حركة اكتر من الموال. الموال ممكن يكون من مقامات مختلفة او قوله من اي مقام، بينما الفلامينكو في معظم الاوقات يمكن تسعة دايرة، يعني 99.9 بيبقى من مقام الكرد. هنا اعتمد الاستاذ منير مراد في حركته الفلامينكو هي اذا جاز التعبير على قدرة صوت فايزة احمد، وده اللي هنتكلم عنه بعد شوية. تعالوا نبص للمقدمة الموسيقية ونشوف تأثر منير مراد وفايزة احمد باداء الفلامينكو الاسبانيولي ونشوف تأثره بعد كده بموسيقى الاسبان. فاكرين طبعا كلنا مقدمة برنامج ما يطلب المستمعون تم ترم ترم ترم تم تم ترم ترم ترم تم تم. هنلاقي الاستاذ منير مراد واخد التفعيلة دي وبادي بيها صياغته. وهنا خلي بالكو دي لا تعد سرقة ولا اقتباس. ليه؟ ما خدش ميلودي، هو خد حركة ايقاعية، وهذا مباح للجميع. يعني لما يجوا 3-4 كتاب يكتبوا بحبك، هل سرقوا بعض؟ بالتأكيد ما سرقوش بعض، بحاء بكاف 4 حروف مباحة للجميع. اذا هنا الاستاذ منير مراد الله يرحمه ما كانش لا مقتبس ولا سارق، ولكنه متأثر، عايز يعمل لون معين فواخد تفعيلاته الحركية فقط. نسمع سوا مقدمة شغلوني عيونك. طبعا شايفين ملاحظين معايا البداية بالجيتار وهو آلة أسبانية الطابع جدا، طبعا شايفين آلات الكاستينيت، شايفين الحركات المتوالية اللي عملتها القديرة فايزة أحمد، شايفين آلات الكاستينيت اللي هي الخشب اللي بيخبط في بعض ودي برضو آلة أسبانية مرة تانية، شايفين سيطرة الدرامز أو مجموعة الطبول اللي بنسميها ساعات الجاز باند او الجاز باند بيقولوا عليها بعض الموسيقيين. كل ده بيعطي احساس بالطابع الاسباني، لكن المقام اللي بنلعب منه مقام الحجاز مقام شديد الشرقي. حتى الخواجات لما يجوا يكتبوا تلاقي مثلا الراجل اللي عامل لورنس العرب مش فاكر اسمه ايه الحقيقة، لكن تلاقي انه مختار مقام الحجاز كي يعبر عن هذه المنطقة من العالم. مقام شرقي، مقام اصيل جدا، بني الاستاذ منير مراد عامل هذا الدمج ما بين الاحساس الاسبانيولي والاحساس العربي والمصري بشكل الحقيقة قدير جدا. قفلت المذهب البداية زي ما قلنا طبعا الاهات بتاعت الكورال برضو بتدي نفس الانطباع الاسبانيولي. قفلت المذهب، قفلت غنى فايزة، والليل ودموعي مرحموني ده اتجاه بسرعة كده جرت قلم راح على الرصد وراح راجع تاني على الحجاز، ده كي يؤكد الشرقية اللي في لحنه. من اول الكوبليه بيخش الاستاذ منير مراد على ميزان مختلف. الميزان اللي فات كان 4-4، يعني الواحدة 4 ضربات، يعني تم تم 3-4 1-2-3-4. بيخش على ايقاع الفالس وهو ايقاع ثلاثي الحركة، يعني كل 3 ضربات بفقرة او بوحدة، يعني 1-2-3 1-2-3 كده ماشي على طول. فمن اول الكوبليه بيروح لمقام السول ماجير وبيدينا ايقاع الفالس، لكن بكتابة غنائية مصرية شديدة المصرية في المنطقة دي. الجزء اللي لسه سمعه لكم قبل ما نسمع الغنوة الحقيقة هو الرجوع، ازاي بيرجع الاستاذ منير مراد لمقام الحجاز. بيرجع عن طريق كلمة النار النار اللي بيقولوها الكورال. عارفين بيعمل ايه؟ اول مرة بيقول النار النار، تاني مرة في القعدة بيقول النار النار. هنا دي تحويلة صغيرة جدا صغيرة جدا. عارفين لعيب الكورة اللي بيرقص في 10 سنتي؟ اهو ده بالظبط اللي عمله منير مراد. لو البيانو قدامكم لو النار النار بتساوي حرفين بيض، هو استبدل واحد منهم بحرف اسود بحيث انه يرتد لمقدمته او لمقامه الرئيسي. تعالوا نسمع ونحاول نتأمل الفرق بين النار النار المرتين اللي تقاله. والقلب حصار حصار

في تناول الأعمال، شفتوا التوزيعات اللي ورا والشكل العام، شفتوا الحلاوة بتاعة الموسيقيين المصريين وهم بينفذوا هذا المزيج الفريد فعلا اللي كان بيقدمه منير مراد. على فكرة لازم أقول هنا بعض الآلات المتميزة، واضح في اللحن طبعا الدرامز أو آلات الطبول، واضح طريقة الأستاذ إبراهيم توفيق، واضح وجود الأستاذ زين الأشقر على آلات البركاشن المختلفة، واضح برضو وجود الراحل سيد بريزة، وده غالبا كان ماسك الكاستينيات اللي اتفقنا عليها في الأول. قطم النحاس اللي كنا سامعينها، كل آلات النحاس، كل آلات الأوركسترا، العازفين جميعا مصريين. حاجة مشرفة وحاجة جميلة حقيقي. أصدقائي المستمعين، من أرق وأحلى ما غني في غنائنا العربي الشرقي، وخلوا بالكم بقى حطوا يجي 9 خطوط على كلمة الشرقي، لأنه الغنوة دي في الحقيقة بتتميز من أول ما تتميز بيه بشرقيتها وأصالتها الشديدة. الغنوة دي اسمها إيه؟ اسمها سماح، ومن أول كلمة سماح تبان الأصالة، من أول الكلمة على من أول العنوان كده على طول تبان إن فيها أصالة وإن فيها شعبية وإن فيها نقول لا أنا مش عايز أقول خف الدم، لكن عايز أقول المصرية يعني بالضبط كده. يمكن فيه ساعات المصرية وخفة الدم يركبوا مع بعض على أساس إنه جزء من كل، يعني المصري خفيف الدم، لكن مش هنا يعني الحقيقة، مش في الغنوة دي. على قد ما فيها مصرية، على قد ما فيها حالة مزاجية نوصفها مش عايز اقول بالانسحاق الحقيقة، لا هي يعني حالة اعتذارية، حالة اقرب الى الكآبة منها الى السعادة، حالة احس فيها الحبيب بانه اخطأ في حبيبه وبيطلب منه انه يسامحه. الكلمات لمين؟ الكلمات للشاعر غنائي محمد حلاوة، والالحان للموسيقار احمد صدقي، والغناء للصوت المصري القدير المتمكن محمد انديل. تعال نمسك واحد كده نشوف عمل ايه في الغنوة دي. نبص لكتابة محمد حلاوة، زي ما اتفقنا من اول كلمة سماح هناك مباشرة احساس بالمصرية وبالاصالة وبالانغماس في قاع التربة المصرية. سماح يا مين بقى؟ سماح يا اهل السماح. شوفوا اللزازة بقى، سماح يا اهل السماح، هو بيقول لحبيبه انتم اهل السماح، انت اللي اذا حد اخطأ فيك فانت اهل لان تعفو وان تسامح. بيدي لحبيبه اليد العليا، وبيدي نفسه بيزود في خطأ نفسه، لوم الهوى جارح. شوف اللزازة والنبي، سماح يا اهل السماح، لوم الهوى جارح. هو ما حدش لامه، ده حبه اللي لامه، لوم الهوى جارح فجرحه. بصوا بقى، اصل السماح طبع الملاحة، دي كمان جزء منغمس جدا جوه التربة المصرية، محدش يقول ده المصريين من جواهم خالص، يعني اصل السماح طبع الملاح، طبع الناس الحلوة، الناس الاصيلة، يا بخت من سامح. كتر الملام عليا، كتر الملامة كتر اللوم عليه، والله ما خلت في الراجل اتمقت، يعني ايه خلاص مفيش حاجة، والعين شكت لي بمعاد. شو الحقيقة الكلام لذيذ قوي، صبحت وحدي وياما سمعت منكم ملامة ما حد غيري يسمعها، انسوا اللي فات وانقضى مدام زمانه مضى، دعوة في نهاية كل كوبليه بيكررها للتصال، نظرة بعين الرضا. شوفوا برضو بعين الرضا دي برضو من تحت من جوه جدا، من مصر قوي يعني، داو اللي راح وانسوا الجراح، يا بخت من سامح. شوق الهوى في عينيا ما يستاهلش قاسية، ده انا بحبكوا قوي، يعني ده بحبكوا قوي دي من عندي، يعني اقصد اقول هو ما قالش كده، شوق الهوى في عينيا ما يستاهلش قاسية، وما دام صرحكوا وسلم دمع الندم قدمته، والماضي راح وعرفته والقلب منه اتعلم، انسوا اللي فاتوا المضى الى اخره. اذا ال- ال- ال- ال- السمة الرئيسية في كتابة هذا الكلام زي ما اتفقنا هو الانغماس داخل التربة المصرية وداخل ابن البلد المصري، والتعبير عن قيمه الاصيلة اللي ما بتتشافش دلوقتي، يعني برضو دي بفوها للمتناقضات، يعني بفوها لعنوان الحلقة. شوفوا القيم من كام سنة، من نقول الغنوة دي مثلا من 25-30 سنة، وشوفوا دلوقتي ايه اللي ممكن يكون بيتكتب، اديكم بتسمعوا. قيم اصيله، كلمات متاخده من من من من من اعمق اعماق التربه المصريه، احساس صادق جدا، صادق جدا، واحد بيعتذر وبيعتذر عن خطا هو عمله، وبيعتذر بطريقه بنت بلد لذيذه وجميله جدا جدا جدا. مفيش فزلكه، مفيش فلسفه، مفيش حاجات نتكلم عنها كصور بلاغيه كتير وحاجات بالشكل ده، لكن في صدق في التعبير، وفي سلاسه، وفي جزاله جميله جدا في التعبير. اما عن اللحن يا اصدقاء المستمعين، فنحن امام تحفه ارابيسك، نحن امام مقطوعة من الجمال العربي، نحن امام حصان عربي جامح جميل جدا، جاري ورافع ديله ويصهل، بيقول انا شرقي، انا عربي، ما يتعملش الغنى العربي الا كده. تعالوا بقى نمسكها كده على رأي اللي قال نفليها، تعالوا نفلي الغنوة. اولا الغنوة من مقام الصبا، مقام الصبا، ذلك المقام الجهم الحزين الحنين الكئيب، اللي من غير ما يعرف صناع الفولكلور المصريين عملوه رمز للعدودة. العدودة تلك النوعية الفولكلورية الكثيرة الشهيرة في فولكلورنا المصري، اللي بتتقال طبعا على الميتين، على يعني كل وموتاه يعدد براحته. فنشأت العدودة الفولكلورية، نسبة 90% من عددنا الفولكلوري معمول من مقام الصبا، من غير ما حد يقول للشعب المصري انك بتكرر مقامك. هو حاسس ان المقام ده حزين، وحاسس ان المقام ده بيعبر عن كل ما جواه من تاريخ الحزن. انا بقتنع بالفكرة، فكرة عجباني جدا، فكرة انه الغنى اردنا او لم نرد متوارث ويعبر عن المراحل التاريخية المختلفة للأمة. ويمكن نتكلم فيها إذا احتكينا بالغناء العراقي في وقت من الأوقات أو في حلقة من الحلقات، هنتكلم عن ارتباط الغناء والتاريخ، لأنه بيبان قوي في الغناء العراقي ارتباطه منذ مقتل الحسين وإلى الآن. ارتباط الغناء العراقي بهذا الحدث الجلل، بالرغم من انه المعايشين دلوقتي وقبل كده بعشر سنين وبعشرين سنة وبمئة سنة وبمئتين سنة ما كانش لهم اي علاقة حقيقية بمقتل الحسين، لكن تحمل هذا الوزر ادى الى نوع من الغناء عبر التسلسل التاريخي، اصبح هو ما نسميه الان بالغناء العراقي المليء بالاحزان والصدعات على رأيهم، او الصدمات وما شابه يعني. المهم هذا تاريخنا في مقام الصبا. مقام الصبا ارتبط في مدى التاريخ الغنائي المصري بالاحزان وبالشجن وبالعاطفة الكثيرة اذا جاز التعبير. هنا مقام الصبا، مقام الصبا اصلا تحليله ايه، او يعني هو فين؟ هو بيبدأ من درجة الري، احنا طبعا عارفين السلم الموسيقي دوري مي فاصول لا سي دو، اذا مقام الصبا بيبتدي من الري للري كمقامات كثيرة، ولكن بتحويلات. لو برضو البيانو مثلنا الاخير، لو قلنا الابيض يساوي المقامات المتتالية، اذا بنحول درجة او درجتين بالضبط بنحولهم للصوابع السوداء، فيصبح الامر صبا. واحنا بنعدي في الغنوة حاب اقول لكم على حتة خلوا بالكم منها، لانها لنا كلام فيها يعني. المهم الايقاع او استطراد المقامات، قبل ما نروح للايقاع هنقول انه الكوبليه الاولاني بيروح لمقام العجم، وهو من المقامات القريبة واللصيق واللصيقة بمقام الصبا. المقام الثاني بيروح للحجاز ويرجع منه للصبا، دايما بيرجع بكوبري اللي هو انسوا اللي فات وانقضى مدام زمانه مضى، ده من العجم بيرجع منه للصبا. الريتم بتاعنا المستعمل الوحدة الإيقاعية هو المصمود الكبير. المصمود الكبير بيتعمل كده، تم تتتتك تتتتك تتتم تتتتك تتتتك تتتم تتتتك تتتتك تتتم كده اهو. لو عديته دول تتتتك تتتتك، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذا الوحدة تساوي أربعة عدات. ده القياس الموسيقي. اذا المقام الصبا الريتم او الوحدة بتاعتنا اسمه المصمودي الكبير.